بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعًا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا المشهد المهيب الكريم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هذا يوم التضحية والفداء هذا يوم التضحية والفداء هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك أيها الأحبة الكرام ما أحوج الأمة في هذه الأيام وفي هذا اليوم العظيم الكريم أن تتعلم هذا الدرس الكبير أن تتعلم درس التضحية والفداء من خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إن إبراهيم عليه السلام قد قدم للبشرية كلها أغلى وأعلى دروس التضحية والفداء نعم أيها المسلمون إننا اليوم أمام موقف فريد في تاريخ البشرية إننا أمام موقف من أعظم مواقف الإيمان وأروع وأنبل مشاهد الطاعة وأعظم لحظات الاستسلام والانقياد لله جل وعلا أيها الأحبة الكرام تعالوا بنا اليوم لنتعلم من خليل الله إبراهيم هذا الدرس الكبير من دروس التضحية والفداء فها هو إبراهيم عليه السلام يتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقه ولدا صالحا بعدما عزم على أن يهجر الوطن والأهل ذلكم لأن قومه قد أصروا على عبادة الأوثان بعدما رأوا الآية الكبرى والمعجزة العظمى بعدما نجى الله خليله من النيران ومع ذلك عزم القوم على عبادة الأوثان وهنا قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وتضرع إلى الله أن يرزقه ولدا صالحا ليعينه على هذا الأمر العظيم فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين واستجاب الله جل وعلا دعاء خليله إبراهيم فبشرناه بغلام حليم وتنزلت البشارة على قلب الخليل كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأ والأرض العطشة فطالما تطلع إبراهيم إلى هذا الغلام الذي يشهد له ربه جل وعلا بأنه حليم تدبر معي أيها المسلم الكريم تتابع الأحداث يقول الله جل وعلا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لم يكد إبراهيم عليه السلام يأنس بولده ويسعد بصباه ويفرح بسعيه معه إلا ويفاجأ إبراهيم بهذا الابتلاء العظيم. إنه يرى أنه يذبح ولده في المنام بيديه ورؤيا الأنبياء وحي أيها الأخيار. إذن إنها التضحية، إنه الفداء. يا الله يا الله، رحماك رحماك يا الله. التضحية بماذا؟ التضحية بالابن الوحيد، التضحية بالابن الوحيد الذي طالما تطلع إليه إبراهيم عليه السلام. إنه الابتلاء الذي لا مثيل له في تاريخ البشر. إنها التضحية التي ترتقي إلى أفق وضيء تعجز عقول البشر أن تتصوره، مجرد تصور فحسب. إنه الفداء الذي يجسد نبل الطاعة وحلاوة الإيمان وعظمة الاستسلام لله جل وعلا وضرب اليقين بالله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، هل تتصورون هذه اللحظات وإبراهيم عليه السلام يقوم لينفذ أمر ربه جل وعلا بهذا الغلام البار الحليم ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيرد الولد الذي يرتقي هو الآخر إلى أفق قد ارتقى إليه من قبله أبوه عليهما السلام. يقول الغلام البار: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانطلق إبراهيم للتنفيذ فعلا، فلما أسلما وتله من جبين، أي ألقى إبراهيم الولد على وجهه ليذبحه من قفاه حتى لا تقع عين إبراهيم على عين ولده البار، فتخاطب البنوة الواجعة الحليمة البارة الأبوة الرحيمة الكريمة في قلب إبراهيم، فتوانى عن تنفيذ أمر رب العالمين جل وعلا. وهنا يكون الابتلاء قد تم، ويكون الاختبار قد وقع، وتكون النتيجة قد ظهرت، ويكون إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد جاوزا الابتلاء والاختبار الذي ابتلاهما به العزيز الغفار جل وعلا. ظهرت العبودية لله، وظهر الاستسلام لأمر الله، والله جل وعلا لا يريد من عباده إلا العبودية وإلا الاستسلام وإلا الإذعان، حتى لا تستبقي النفس لنفسها في نفسها شيئا، ولا تقدم شيئا على الله ولا على أمر الله ولا على أمر الله جل وعلا ولا على نواهيه ولا على حدوده. وهنا نادى الله جل وعلا على إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على هذا الشيخ الأواه المنيب الحليم الذي وفى، الذي علم الدنيا حقيقة التضحية وعظمة الفداء لله جل وعلا. أيها المسلمون، إن أولى الناس باتباع إبراهيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والموحدون لله جل وعلا مع رسول الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ما أحوج الأمة اليوم في ظروف حرجة ذلت فيها الأمة وهانت، لألأم أمم الأرض ولأحقر أمم الأرض، ذلت الأمة وهانت لخنازير الأرض من اليهود. ما أحوج الأمة اليوم إلى هذا الدرس الكبير، إلى درس التضحية لدين الله جل وعلا. فوالله الذي لا إله غيره، بغير هذه التضحية وبغير هذا البذل لدين الله وبغير هذا الدرس الكبير، ستظل الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية الممطرة، وستبقى الأمة قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض ولأحقر أمم الأرض، لا سيما ونحن نرى الآن نتنياهو يعلم الأمة التضحية. إن الرجل يضحي الآن لعقيدته بكل سبيل وبكل قوة، لا يحترم في سبيل أمته ولا في سبيل عقيدته، لا يحترم ميثاقا دوليا ولا قانونا عالميا، ولا يحترم مجلس الأمن ولا هيئة الأمم ولا أمريكا، لا يحترم إنسانا على الإطلاق في سبيل هذه الغاية التي نذر نفسه من أجلها. إن الرجل يعلم الأمة بكل أسف كيف تكون التضحية، كيف يكون الفداء. فما أحوج الأمة الآن في هذا الظرف الحرج إلى هذا الدرس، إلى درس التضحية لدين الله جل وعلا، إلى درس الفداء، لتنصر الأمة عقيدتها، ولتعلم الأمة عظمة هذه العقيدة، ولتعلم أنها عقيدة غالية تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى رسال، تحتاج إلى عطاء. إننا اليوم أيها المسلمون نريد تضحية من الرجال، نريد تضحية من النساء، نريد تضحية من الصبيان، نريد تضحية من الشباب والفتيات. والله والله يا إخوة، ما تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن صدقت في إيمانها واعتزت بإسلامها ونصرت دين ربها وضحت لهذه العقيدة ولهذا الدين بكل ما تملك، بأغلى ما تملك، بالنفس والأموال والنساء والأولاد والأوقات والأوطان. ضحت الأمة من قبل بكل شيء. تدبروا معي يا شباب، تدبروا معي يا شباب الإسلام هذه النماذج المشرقة لنتعلم درس التضحية والفداء. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه يسمع في غزوة أحد أن رسول الله قد مات وأن رسول الله قد قتل، فيمر على قوم من المسلمين قد ألقوا السلاح من أيديهم فيقول لهم: ما بالكم قد ألقيتم السلاح؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فما تصنعون في الحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واندفع أنس بن النضر في صفوف القتال فلقي سعد بن معاذ، فقال أنس: يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. وانطلق في صفوف القتال فقاتل حتى قتل، وما عرفته إلا أخته ببنانه وبه 87 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وهذا سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: يا زيد، ابحث عن سعد بن الربيع بين القتلى في أحد. يقول النبي لزيد: فإن أدركته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله كيف تجده، أي كيف حاله. وانطلق زيد بن ثابت ليبحث عن سعد بن الربيع الأنصاري فوجده في آخر رمق من الحياة، فقال له: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، أي كيف حالك. فقال سعد بن الربيع: وأسألكم بالله أن تركزوا معي وأن تصبروا أنفسكم قليلا مع هذه القمم الطاهرة السابقة. يقول سعد بن الربيع لزيد بن ثابت: وعلى رسول الله وعليك السلام، وقل له إني والله لأجد ريح الجنة. ثم التفت سعد وهو يحتضر إلى زيد بن ثابت وقال: يا زيد، بلغ قومي من الأنصار السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا شباب، الرجل يفكر في رسول الله في آخر لحظات عمره: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. وهذا عمرو بن جموح رجل أعرج لا جهاد عليه، أسقط الله عنه الجهاد، يسمع النداء يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. ويريد ان ينطلق للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فيقول ابناؤه الاربعة الذين ما تركوا غزوة مع رسول الله كالاسود، يقولون لابيهم: يا ابانا لقد اسقط الله عنك الجهاد ونحن نكفيك. فيبكي عمرو بن الجموح وينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي من رسول الله، وهو يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، ان ابنائي يمنعوني من الخروج للجهاد في سبيل الله، والله اني لاريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة. فيلتفت النبي الى عمرو ويقول: يا عمرو، اما انت فقد اسقط الله عنك الجهاد، فقد عذرك الله جل وعلا. ومع ذلك يرى النبي رغبة عارمة في قلب عمرو بن الجموح للجهاد في سبيل الله، فيلتفت النبي الى ابنائه الاربعة ويقول لهم: لا تمنعوه لعل الله ان يرزقه الشهادة في سبيله. وينطلق عمرو بن الجموح، لا اقول يبحث عن النصر، بل يبحث عن الشهادة في سبيل الله جل وعلا، ويرزقه الله الشهادة في سبيله. صدق الله، فصدقه الله جل وعلا. اسمع، يمر عليه النبي بعدما قتل ويقول: والله لكأني انظر اليك تمشي برجلك في الجنة وهي صحيحة. وهذا عمير بن حمام يا شباب، عمير بن حمام شاب كريم مبارك، يسمع النبي في غزوة بدر يقول: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. اي ورب الكعبة يا شباب، انها جنة عرضها السماوات والارض، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن حمام: جنة عرضها السماوات والارض، بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ فيقول عمير: لا والله يا رسول الله، الا اني ارجو الله ان اكون من اهلها. فقال النبي: انت من اهلها، انت من اهلها. فاخرج عمير بن حمام تمرات ليتقوى بهن على القتال، فاكل تمرة ثم قال لنفسه: والله لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة، والله لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. ويلقي بالتمرات ويندفع في صفوف القتال فيقتل، لانه صدق الله جل وعلا، فصدقه الله تبارك وتعالى. يا ايها المسلمون، حتى الشب، حتى الصبيان، حتى الاطفال، حتى الغلمان ضحوا لله ولدين الله جل وعلا. ومن اروع واعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف، اسألكم بالله ان تتدبروا هذا الحديث. قال عبد الرحمن بن عوف: بينما انا واقف في الصف يوم بدر، اذ التفت عن يميني وعن شمالي فرأيت غلامين من الانصار، غلامين من الانصار، يقول: فلم آمن بمكانهما، خاف الرجل لوجود هذين الغلامين الصغيرين. يقول عبد الرحمن: فغمزني احدهما سرا من صاحبه وقال لي: يا عم، هل تعرف ابا جهل؟ فقال له عبد الرحمن: نعم، وماذا تصنع بابي جهل يا ابن اخي؟ اسمعوا يا شباب وتعلموا يا شباب. يقول عبد الرحمن لهذا الغلام: وماذا تصنع بابي جهل يا ابن اخي؟ فقال له: لقد سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله ان رأيته ان اقتله او اموت دونه. يقول عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك. يقول: فغمزني الغلام الاخر وقال لي سرا من صاحبه: يا عم، هل تعرف ابا جهل؟ فقلت: نعم يا ابن اخي، وماذا تصنع بابي جهل؟ فقال: لقد سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله جل وعلا ان رأيته ان اقتله او اموت دونه. يقول: فتعجبت والله ما يسرني أني بين رجلين مكانهما. يقول: فنظرت في القوم فرأيت أبا جهل يزول في الناس، فقلت لهما: انظرا، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. يقول: فانقض عليه مثل الصقرين فقتله. كبروا الله في يوم التكبير، كبروا الله في يوم التكبير. انقض عليه غلامان، تربى هذا الغلام الكريم هو واخوه في بيت عرفهم كيف تكون التضحية وكيف يكون البذل لدين الله جل وعلا، فانقض عليه مثل الصقرين فقتله. وجرى كل منهما الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول: يا رسول الله قتلت ابا جهل، والاخر يقول: يا رسول الله بل انا الذي قتلت ابا جهل. فقال النبي لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطني سيفك. وقال الاخر: اعطني سيفك. ونظر النبي الى السيفين فوجد دم ابي جهل على السيفين، فالتفت اليهما وقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. والبطلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح، ذلكم الرجل الاعرج، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عصراء. حتى النساء، حتى النساء ايات الاخوات الفاضلات، نريد الان من النساء التضحية لدين الله جل وعلا. حتى النساء ضحينا لدين الله، فهذه خديجة، وهذه ام ياسر، وهذه سمية ام عمار، وهذه ام عمارة، وهذه اسماء، كلهن وغيرهن قد ضحينا لدين الله جل وعلا. ولا زالت الامة معطاءة، ولا زالت الامة ولود، لا زالت الامة ولود تنجب في كل يوم لهذا الدين. من يتمنى ان يبذل نفسه؟ ووالله، ووالله ثم والله، انني لعلى يقين جازم الان ان من بين يدي الان من الشباب، بل ومن الشيوخ، بل ومن النساء، من يتمنى ان لو نودي اليوم حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، يا خير الله اركبي. والله الذي لا اله غيره، لو تبناها زعيم مسلم واحد ونادى الان في الامة الولود، في الامة المعطاءة، وقال حي على الجهاد يا خير الله اركبي، والله، والله لرأينا من شباب الامة ومن شيوخ الامة ومن نساء الامة من ينطلق ليسد بصدره فوهات المدافع ليعلموا كلاب الارض من اليهود ان محمدا صلى الله عليه وسلم ما خلف بنات ولكن خلف رجالا يتمنون الشهادة في سبيل الله جل وعلا. والله، والله اننا لنتمنى الشهادة في سبيل الله، واعلم علم اليقين ان من شباب الامة ومن شيوخ الامة ومن نساء الامة من يحترق قلبه للجهاد ويتشوق للشهادة. ضاع شرفنا وغيب شرعنا وضاع قدسنا واحتلت ارضنا وضاع ارضنا، فما بقي بعد الان؟ نريد التضحية والله بالدماء، نريد التضحية بالدماء لدين رب الارض والسماء جل وعلا. فهيا ايها الشباب، هيا ايها الرجال، هيا ايتها الاخوات الفاضلات، فلنعاهد الله جل وعلا جميعا من الان، ولنهيئ انفسنا للتضحية، للتضحية للنفس، للتضحية بالمال، للتضحية بالاولاد، للتضحية بالاوقات، للتضحية بأغلى ما نملك لدين الله جل وعلا. فإننا الآن بغير هذه التضحية لا عزة لنا ولا كرامة. والله ثم والله إن الأمة الآن، إن الأمة الآن لن يتبقى لها إلا أن تقدم رسالها وشبابها الطاهر الطائع لتضحي ولتنصر عقيدة لا إله إلا الله ولتنصر دين رسول الله. وسيرى العالم كله، وسيرى خنازير الارض من اليهود، ان هذه الامة، ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون في كل زمان ومكان على ضرب النبي منهم من يحاكي خالد بن الوليد، ومن شبابنا الآن من يتطلع إلى سيرة مصعب وإلى سيرة معاذ وإلى سيرة صلاح الدين وإلى سيرة محمد بن مسلمة وإلى سيرة سيف الدين قطز. لا عز للأمة إلا بالجهاد، لا كرامة للأمة إلا بالجهاد، إلا بالتضحية، إلا بنزل الدماء. فهيا أيها المسلمون لنعاهد الله جل وعلا على ذلك. بذلك من مالك تضحية، بذلك من مالك لدين الله تضحية، بذلك من وقتك أيها الشاب لتتعلم دين الله ولتعلم دين الله تضحية. أيتها المسلمة، تربيتك لأولادك على القرآن والسنة وعلى الجهاد في سبيل الله تضحية لدين الله. أيها الطالب المسلم، اجتهادك في مذاكرتك وتفوقك لتنفع أمتك من موقع المسؤولية تضحية لدين الله. أيها المسؤول، أيا كان منصبك وأيا كان موقعك، كرسيك إلى زوال ومنصبك إلى فناء، توجه الكرسي ليكون قائدا لك إلى جنة رب الأرض والسماء. ضحي بمنصبك لدين الله جل وعلا، لا تستخدم المنصب في تعطيل دين الله أو في الصد عن سبيل الله جل وعلا. فوالله إن الكل إلى زوال ولا يبقى إلا الملك جل جلاله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المسلمون، نعاهد الله جل وعلا من الآن على أن ينطلق كل والد من هذا المصلى الكريم ليقول لربه: يا رب، هذا أحب أبنائي إليك قد نظرته لك. ضحي اليوم بولد من أولادك لله، قل هذا لله، هذا موقوف لله، ليقرأ القرآن، ليتحرك للدعوة، لينطلق للجهاد بنفسه أو بماله أو بعمره أو بأنفاسه أو بوقته. نريد تضحية، نريد تضحية بالمال، تضحية بالأعمار، تضحية بالأوقات، تضحية بالنساء، تضحية بالأولاد، تضحية لدين الله جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وأعوان اليهود. اللهم مكن لدينك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأشهد الله جل وعلا أنني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. انصرفوا بهدوء راشدين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.